هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقابلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. الجوالق بضم الجيم وكسر اللام وفتحها وعاء من جلود وثياب وغيرها، وجمعه جوالق وجواليق. وصبر اليمين إلزام المتهم بها وإكراهه عليها. وقولها تجيز ابني أي تعفيه من اليمين، ورويت تجير بالراء المهملة. وقوله حيث تصبر الأيمان أي بين الركن والمقام، قاله ابن التين. وعين تطرف بكسر الراء أي تتحرك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.